برحي وعسل يا تين يا حلقوم يا تفاح عيسى ويا عشق دنياي ويا أجمل رواية تعيش لآخر يوم. ما مقسوم ما مقسوم يا برحي وعسل يا تين يا حلقوم يا تفاح عيسى ويا عشق دنياي ويا أجمل رواية تعيش لآخر يوم. ما مقصود يا ذكرى حزينة من المهد وياي ومن يوم الولادة من حكم معدوم. ما مقصود يا العينك وفية وما ملاها الغير يا الوافيت لي وانت ما ملزوم. ما مقصود يا أول عشق مسني بعميق الروح يا المرسوم لي وانا لك مرسوم. ما مقصود ظل وحدة الغصن مكسور من الريح ظل وحدة ظل وحدة الغصن مكسور من الريح ويتذكر حمام اللي خداها الحوم. ما مقسوم خلصت عشرتك صدقني مو برضاي جف ما يندى وظل الورد مهضوم. يا ولي في الروح يا الكلك وفا يا صباحك جنة من الله شفا يا ولي في الروح يا الكلك وفا يا صباحك جنة من الله شفا انتهينا وراحت ايام المحنة ولا كلام يروح لو ينعاد منه انتهينا وراحت ايام المحنة لا كلام يروح لو ينعاد منه وصفت بس اوراق خرسة ولا شفت بجفاك وانسى صفات صفت بس اوراق خرسة ولا شفت بجفاك وانسى يا العزيز العايش بروحي تعال خاف اموت وما شفت ذاك الجمال يا العزيز العايش بروحي تعال خاف اموت وما شفت ذاك الجمال يا ولي في الروح يا ولي في الروح يا ولي في الروح يا الكلك وفاك.